بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا فيما سبق فيما يتعلق به الأصل السادس من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بقدر خيره وشره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قد عرفنا أن القدر هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، يعني لا مخلوق إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. درجة الأولى تتضمن الإيمان بالعلم الأزلي السابق بكل شيء، وتتضمن كذلك المرتبة الثانية وهي الكتابة. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أراد أن يستدل رحمه الله تعالى لمرتبتي الدرجة الأولى. الدرجة الأولى هذه تضمنت مرتبتين: العلم والكتابة. ولذلك قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. الكتاب في هذه الآية والآية السابقة مراد به اللوح المحفوظ. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قوله، قال الشارح: قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار. ما أصاب من مصيبة، والآية الأولى واضحة لم يتكلم عليها رحمه الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يعلم ما في السماء والأرض في بيان لعموم علم الله تعالى. إن ذلك في كتاب، إن ذلك أي المعلوم الذي تعلق علم الله تعالى بما هو كائن في السماوات والأرض. إن ذلك على الله يسير أي هين. ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار، نكرة في سياق النفي حينئذ تكون عامة. قال: ولا في أنفسكم من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. فكل ما يصيب المرء من خير أو شر فهو مكتوب، قد علمه الله تعالى أزلا ثم كتبه جل وعلا. قوله من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس، يعني من قبل الخلق. إن ذلك على الله يسير، بمعنى أن علمه وكتابته قبل وجود الفعل لا بعد وجوده كما يزعمها البدع. إن ذلك على الله يسير، أي إن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله. علمها قبل وجودها ثم كتابتها في اللوح المحفوظ سهل على الله، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني عموم علمه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، يعني قبل أن يخلقها. فما أصابه من خير وشر قد كتب عليه مقدرا ولا بد من وقوعه، لا يتخلف البتة، بناء على ما سيأتي من المشيئة والقدرة والخلق. وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا فيه إثبات العلم السابق. وقوله كذلك من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق هذه الأنفس وما يقع منها من فعل، الله عز وجل عالم بها قبل وجودها، ففيها الرد على نفاة العلم السامة. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء رحمهم الله: وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، لأن القاعدة أن ما كان من متعلقات علم الله تعالى الغيبية يجب الإيمان بها على ظاهرها، حينئذ نثبت اللفظ ونثبت المعنى، وأما التكييف وما يتعلق ببيان الحقائق فهذا يوكل علمه إلى الله تعالى، فلا يتحدث فيه ولا يتكلم فيه لا في صفة القلم ولا في صفة الصحف إلا ما جاء من أوصاف، يعني الحقائق هذه لا علم لنا بها. قال: كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما أننا نكل الحقائق فيما يتعلق به ما يكون في الجنة وما يكون في النار، كذلك ما يتعلق به هذه الغيبيات، وصفة القلم الله أعلم بها، وكذلك صفة الصحف وكيفية الكتابة إلى آخره كل ذلك، وكذلك ما يتعلق به اللوح المحفوظ من أي شيء هو مادته نحو ذلك، كل ذلك نكل علمه إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه، التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له ملك: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك، يعني أراد أن يبين أن الكتابة أو المكتوب مما يتعلق به القدر تارة يكون جملة وتارة يكون تفصيلا، تارة يكون جملة وتارة يكون تفصيلا، ولذلك قال يكون في مواضع، يعني في بعض المواضع مر أن الأقلام أربعة فيما سبق، إذن بعضها ماذا؟ فيه إجمال وبعضه فيه تفصيل. قوله: وهذا التقدير إلى آخره، أي المتقدم ذكره، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فمنها ما هو عام شامل، عام شامل، عرفنا أن ثم قلم يتعلق به كتابة كل شيء سواء تعلق بالحيوان أو غيره، وثم قلم هو أخص يتعلق بما يكون من شأن بني آدم، يعني دون سائر الحيوانات. قال: منها ما هو عام شامل لكل كائن، كما في حديث لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا لا يخرج عنه شيء البتة، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق، يكون فيه زيادة تفصيل من القدر السابق، وبعضها أخص من بعض، فما في الحديث المتقدم تقدير شامل الذي هو خلق القلم ثم أمره به بالكتابة، وأخص منه ما في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم الحديث، يعني ما يتعلق به الجنين، هذا كذلك قلم لكنه أخص، وأخص منهما من الشامل وما يتعلق به الجنين ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه أي العبد في تلك السنة إلى السنة الأخرى، هذا كذلك أخص لأنه يتعلق بزمن معين. فقوله: فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره، هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض، وما ذكره في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا قدر خاص بزيد من الناس، والأول يعتبر عاما لكل أحد الحديث. قال: فهذا تقدير عمري يتعلق به بعمر شخص من الناس، وما رواه عبد الرزاق بن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح الآية، قال: ما يقضى، قال: يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها، يعني ما يتعلق به ليلة القدر. فهذا التقدير تقدير حولي، وما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قول سبحانه كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي، لكن الحديث ضعيف لم يثبت. رواه عبد الرزاق بن عبد المنذر والطبراني والحاكم، فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي، تقدير يومي. إذن تقدير عام، تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير باعتبار السنة إلى مثلها، تقدير يومي. والثالثة والرابعة هذا لا يثبت. وكلها ماذا؟ كلها تفصيل للقدر العام الذي هو ماذا؟ خلق القلم، فقال له اكتب. حينئذ كل ذلك قد كتب أولا، ثم بعد ذلك يكون باعتبار الخاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، كالتفصيل من القدر السابق، يعني القدر الأخص لا يدل على أنه لم يكتب في القدر العام، هذا المراد. هو كتب في العام ثم خص لحكمة يعلم الله تعالى أن كتب تفصيلا، كتب تفصيلا. قال: وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. فاتفقت هذه، قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل. هذه مسألة أخرى بعد أن ذكر ما يتعلق بأنواع التقدير، حينئذ بين أن تقدير الأشياء لا يمنع من العمل، بمعنى أنه كما مر كل ميسر لما خلق له، حينئذ لا يكل العمل ولا يترك من أجل ماذا؟ أنه يحتمل أنه كتب أنه من الأشقياء. وما الذي أعلمك بما في اللوح المحفوظ؟ هذا غيب، فادعاه حينئذ ماذا؟ يكون منابذا للطاعة. الإنسان خلق فكلف افعل ولا تفعل، إذن أنت مختار، كذلك أنت مختار، حينئذ تفعل ماذا؟ تفعل ما أمر الله تعالى به وتترك ما نهى عنه. وأما كون الإنسان يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه لكون قد كتب، قل ما الذي أدراك أنه ماذا؟ أنه كتب عليك أنك تترك الواجبات وتفعل المحرمات. قال: دليل على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، لا يوجب الاتكال عليه، وإنما فائدته أن كل شيء يقع في الكون إنما هو على وفق علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه، ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ليكون مطابقا لما أراد الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا القدر، وفي بعض النسخ هذا التقدير، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يعني ما يتعلق بالعلم، يتعلق به بالعلم. قيل هذه الفرقة التي تنكر علم الله تعالى السابق قد انقرضت. قوله: فهذا التقدير، أي المذكور فيما تقدم وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها، قد كان ينكره غلاة القدرية. غلاة القدرية ينكرون ماذا؟ ينكرون العلم السابق. وإذا أنكروا العلم السابق أنكروا الكتابة قطعا، إذا أنكروا العلم السابق أنكروا ماذا؟ الكتابة، لأن الكتابة إنما تكون لأي شيء لما علم. إذن يكتب ماذا إذا كان لا يعلم؟ يكتب ماذا؟ ولذلك بين ماذا هنا أن هذه الفرقة غلاة القدرية تنكروا هذه المرتبة درجة التي هي مؤلفة من مرتبتين، العلم والكتابة، لأنه إذا أنكر العلم أنكر الكتابة، لأن الكتابة تكون لمعلوم الله تعالى، يعلم الشيء كيف يكون، حينئذ يكتبه الله تعالى. فإذا كان لا يعلم يكتب ماذا إذا ليس ثم ما يكتب؟ قال: وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته، وهو كتابته لها طبق ما يوجد في حينها، قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر، سئل ابن عمر عن مقالته. مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ماذا؟ أنه تبرأ منهم، وكعامر بن عبيد وغيره، فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. أمر ونهى أو لا يدري، لا يعلم من الذي سيطيع فيكون له الجنة ومن الذي سيعصي ويكون له النار، لا يعلم إلا بعد أن يقع، قال: ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف يعني جديد، لم يكن له علم سابق ثم استأنف الأمر وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر، لأنه إذا أنكر العلم كذب القدر، وإذا كذب القدر علمنا ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام، يعني تكذيب القدر هذا كفر مخرج عن الملة. قال: فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليه من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقدرية من حيث هم ينقسمون إلى فرقتين، الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجوده، سابق التي تحدث عنها أولا، مصنف رحمه الله تعالى يعيد كثيرا ويكرر، تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها إذا وقعت، يعلمها إذا حصلت ووجدت علمها، أما سبق ذلك فلا يتعلق به علم البتة. قال العلماء: والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة، قرضوا يعني لا وجود لهم اليوم، كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، أنكروا العلم يعني قالوا لا يعلم إلا بعد أن يقع، هؤلاء كفار لأنه تكذيب للنص، ولم تعلم يعلم إن الله على كل شيء عليم والله بكل شيء عليم، آيات عديدة جدا يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة تدل على ماذا؟ على عموم علم الله تعالى، ثم نصوص تتعلق بكون الرب جل وعلا كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. هذه الفرقة الأولى سمونها غلاة القدرية. الفرقة الثانية المقرون بالعلم، مقرون بالعلم حينئذ خرجوا عن التكفير، إذا قيل مقرون بالعلم معنى ماذا؟ أنهم خرجوا عن التكفير، لذلك الفرقة الأولى اتفقوا أجمعوا على كفرها، والفرقة الثانية هذه مختلف فيها، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر على خلاف بين أهل العلم، وكان الأكثر لا يكفرون. الفرقة الثانية المقرون بالعلم، مقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم، بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، يعني جمهور المعتزلة الذين ذهبوا نفاة القدرية الذين يرون أن أفعال العباد مخلوقة لهم، أثبتوا العلم لكن لم يثبتوا المشيئة على وجه العموم، وكذلك ما يتعلق به بالخلق، والله عز وجل لا يقدر على فعل العبادة وإنما يفعلها ماذا؟ العباد، فهم خالقون لها. قال: بأن أفعال العباد مقدورة لهم، يعني في قدرتهم وليست في قدرة الله تعالى، فلو أراد العبد شيئا ولم يرده الله تعالى غلبت قدرة العبد قدرة الرب جل وعلا، وإذا شاء الشيء ولم يشاء الله تعالى غلبت مشيئة العبد مشيئة الله تعالى، هكذا عندهم في دينهم. قال: مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وأما هؤلاء يعني الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون، شيخ الإسلام لا يرى تكفيرهم فرقة ثانية، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد وكتب عنهم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا لهم، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره، يعني المبتدع الداعية هذا لا يروى عنه، فجعله من جنس المبتدع، قال: ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس، عموما كل مبتدع وكان داعية لابد من عقوبته، وإن كان في الباطن مجتهدا، يعني مجتهدا في الباطن في الدعوة إليه، فأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له رتبة في الدين فلا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن هذه الفرقة الثانية تتعلق بدعته بماذا؟ بكون العباد قادرون على فعل أفعالهم على إيجادها، وأما الله تعالى فلا تتعلق به قدرته ولا مشيئته. قال رحمه الله تعالى: وهذه الطائفة الثانية مختلف فيها، منهم من كفرهم كذلك كما سيذكر المصنف، ومنهم من لم يكفرهم، لأنه وجد الناقض وقطعا الناقض موجود، يعني قولهم هذا كفر، لكن هل وقع عليهم أم لا؟ هذه التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم مبتدعة ضلال ولا يكفرون، يعني من جنس أهل البدع، لكن من كفرهم على أصل، يعني لا يقال بأن هذا تكفير به بذنب دون مكفر. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر، درجة الأولى متضمنة مرتبتين العلم والكتابة، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. قال: وسيذكر فيما يتعلق به بالخلق. قال: هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها، بمعنى إذا شاء الله تعالى كان يقع ما شاء، لا يرده شيء البتة، لا يرده شيء البتة. وهذا معنى ماذا؟ تعبير السلف بالمشيئة النافذة، يعني التي تنفذ لا راد لها البتة، وهي ماضية. وهو إثبات مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها، من نفذ، من قولهم نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر مضى، ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته، قدرته ومشيئته، وشمول قدرته قد دل عليها، وشموله بالرفع، وشمول قدرته قد دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة. عموم المشيئة، عموم المشيئة المراد به ماذا؟ أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئته، هذا المراد به عموم المشيئة، بمعنى أنها تشمل ماذا؟ تشمل مشيئة العبد، تشمل مشيئة العبد. عند هؤلاء المبتدعة ماذا؟ أن مشيئة العبد لا تدخل تحت مشيئة الله تعالى، ولذلك قد يشاء الشيء ولا يشاء الله تعالى فتغلب مشيئته مشيئة الله تعالى. هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم مشيئتين، مشيئة للخالق ومشيئة للمخلوق، ومشيئة المخلوق ليست داخلة تحت مشيئة الخالق. حينئذ إذا أردنا أن نثبت عموم المشيئة، نقول ماذا؟ مشيئته عامة. قال: وشمول قدرته قد دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال: وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكنهم ماذا؟ اقتتلوا. قالوا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكنه ما شاء ذلك، ما لو شاء الله ما اقتتلوا. حينئذ شاء الله تعالى ماذا؟ اقتتالهم أو لا؟ اقتتالهم. هنا لا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هل هديت كل نفس؟ ما شاء الله تعالى ذلك، ما شاء الله تعالى. قال: إلى غير ذلك من آيات الدالة على نفوذ مشيئته. وجاءت الآيات عامة مطلقة لا تختص به بشيء، نسيما في قوله: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، يشاء الله. حينئذ صارت ماذا؟ صارت عامة، فدخل فيها مشيئة العباد. بل هذا نص، هذه الآية تعتبر ماذا؟ نصا في كون مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته، لا خروج لكائن، لمخلوق كائن من كان، عن مشيئته جل وعلا، كما لا خروج له عن علمه. هل يوجد كائن لا يعلمه الله تعالى مخلوق؟ هل يوجد؟ لا وجود له، لا وجود لمخلوق لا يعلم الله تعالى. حينئذ كذلك لا يوجد مخلوق له مشيئة ليست داخلة تحت مشيئة الله تعالى، فلا فرق بين المشيئة والعلم. قال: وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه، تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. حينئذ حصل تعارض بين المشيئتين والقدرتين، أيهما يقدم؟ عندهم أن مشيئة العبد ليست داخلة تحت مشيئة الله تعالى، فيفعل حينئذ ماذا؟ يفعل ما شاء. ولو أراد الله عز وجل أن يمنعه ما قدر على ذلك، ولو أراد الله عز وجل أن يجعله فاعلا ما قدر على ذلك. هذه عقيدتهم، هذا دينهم. قال: وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، داخلة تحت مشيئة الله تعالى، فلن يشاء العبد شيئا إلا قد شاءه الله تعالى، ولن يقدر العبد على شيء إلا ما أقدره الله تعالى عليه. قال: تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العباد وأقوال، يعني المعاصي والطاعات، كل ذلك بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية، ولكن نفرق بين الإرادتين. قال: فالكل بمشيئة الله من طاعة ومعصية، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه يعني من الطاعات، وما خالفه من المعاصي والكفر والفسوق حينئذ كرهه لكنه أراده، صحيح، كرهه ولا يحب لكنه ماذا؟ أراده كونا وحكم به كونا. فكل ما يقع في الكون من مما يخالف ما أراد الله عز وجل فهو كائن بمشيئة الله تعالى، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد رضي عن ذلك الفعل، والله تعالى لا يرضى عن الكفر والشرك. فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه يعني ما أمر به رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه خلق الكفر، لا يرضى وخلق، صحيح، لا يرضى الكفر لعباده بمعنى أن يختاروا الكفر على الإيمان، لكنه خلقه جل وعلا امتحانا وابتلاء، إذن هو مخلوق لله تعالى لا يخرج عن مشيئته وإرادته، أراده من جهة الإرادة الكونية ابتلاء للعباد. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. إذن هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى في الدرجة الثانية مشيئة نافذة ماضية وقدرة شاملة، فلا يخرج حينئذ شيء مما يتعلق بأفعال العباد، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. يعني ما صفة الإيمان بهذه المرتبة؟ ما صفتها؟ كما سبق فيما يتعلق به المرتبة الدرجة الأولى من مرتبتين، أن يعتقد أن ما شاء الله، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هنا كيف نؤمن؟ قال: وهو، أي هذه الدرجة والإيمان بها، الإيمان بأن ما شاء الله كان وجد، وما لم يشأ لم يكن. حينئذ ما كان شاءه الله، بالعكس، لأن المشيئة هذه غيب، هذه صفة لله عز وجل، صحيح؟ المشيئة صفة الله تعالى وهي غيب، ما الذي أدراك أن الله تعالى شاء أو لم يشأ؟ كيف تعلم؟ باعتبار المخلوق، إذا رأيت شيئا قد خلق ووجد فاعلم أن الله تعالى شاء، وإذا سعيت في شيء ما ولم يكن فاعلم أن الله تعالى لم يشأه الآن وقد يشأه في المستقبل لأنه غيب، فتنفي علمك بماذا؟ بكونه، أو تثبت أن الله تعالى ما شاءه بوقته مقيدا. أما على جهة الإطلاق، ما الذي أدرك؟ قد يكون بعد أسبوع، صح أو لا؟ حينئذ هذا يتعلق به بالغيب. إذن ما شاء الله كان يعني وجد، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. فإذا كان كذلك حينئذ نجعل القضية عكسية، لأن المشيئة ماذا؟ مشيئة غيب وصفة الله تعالى، فما وجد وخلق شاء الله تعالى، وما لم يكن حينئذ ننفي ماذا؟ ننفي مشيئته لكن مقيدة، ليس على الإطلاق، قد يكون بعد أسبوع، بعد السنة، بعد وقت، والله أعلم. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله لا يكون في ملكه ما لا يريد. هذا تفسير لكيفية الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. تؤمن وتصدق وتعتقد عقيدة جازمة لا تقبل الريب ولا الشك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من حركة ولا سكون من طاعات أو معاصي إلا بمشيئة الله. لماذا؟ لأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. الأرض والسماوات ملك لله عز وجل، هل يوجد في ملك الله تعالى ما لا يريد؟ الجواب لا، سواء أراده كونا أو أراده شرعا، فكل ذلك يكون به بإرادة الله تعالى. فبقوله لا يكون في ملكه ما لا يريد تعليل لما سبق. قال رحمه الله تعالى: قوله هو الإيمان بأن ما شاء الله كان. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة قدرية المعتزلة، القدرية أعم وقد تكون بالمعتزلة وغيرهم، والمعتزلة قدرية، معتزلة قدرية. قال الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، يثبتون للعبد، انتبه، يثبتون لتفهم هؤلاء، يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله تعالى، بمعنى أنه قد يشاء العبد الشيء ولا يشاءه الله تعالى، حينئذ ماذا؟ تغلب، هكذا يصرح بعض، تغلب مشيئة الله، مشيئة العبد مشيئة الله تعالى، فتكون ماذا؟ هي المقدمة، حينئذ صار ماذا؟ صار في ملكه ما لا يريد، صحيح أو لا؟ صار في ملكه ما لا يريد، لأن الله تعالى لا يريد ماذا؟ كفر زيد من الناس، أراد إيمانه، ما يستطيع، هو اختار الكفر، أراد الكفر وشاء الكفر، حينئذ صارت مشيئته غالبة لمشيئة الله تعالى. إذن أراد الله عز وجل كفر زيد من الناس وما قدر على ذلك، إذن صار في ملكه ماذا؟ ما لا يريد قطعا، والعكس به بالعكس. قال رحمه الله تعالى الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم. وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قوله؟ هذا كفر، هذا نقض لي للإيمان، إذا صرح أو اعتقد هذا هذا مرتد عن الإسلام، ليس بمسلم. قال وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا، بين المحبة والرضا. قال رحمه تعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، موجودات واضح، فقدرته جل وعلا تتعلق به بالموجود، ولن يكون موجود إلا بقدرته جل وعلا، فهو الذي أوجده، ومر معنى صفة القدرة وأنها تقابل العجز. وكذلك المعدومات، أن الله تعالى قادر على إيجاده سواء وقع أو لم يقع، المعدوم إذا لم يكن فالله قادر عليه، كذلك إذا القدرة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالموجود وتتعلق بالمعدوم، فلو أراد الله عز وجل إيجاده لا أوجده، إذن تعلقه بالموجود اجتمع فيه ماذا؟ القدرة والمشيئة، صحيح؟ الموجود كائن موجود، هذا موجود الآن، تعلقت به ماذا؟ القدرة والمشيئة. لكن المعدوم الذي لم يقع تعلقت به القدرة دون المشيئة، لأن لو تعلقت به المشيئة لكان، فالقدرة متعلقة بماذا؟ بالموجود وبالمعدوم. بالموجود واضح اجتمع فيه الأمران، زيد من الناس مخلوق، أنت الآن مخلوق موجود، إذن ماذا؟ شاء الله وجودك وقدر على ذلك. وأما المعدوم فهذا تعلقت به القدرة، ولذلك صرح هنا قدير من الموجودات، متعلق القدرة أعم من المشيئة، المشيئة لابد أن يكون موجودا، فإذا انتفى دل على أن المشيئة لم تحصل لم تقع، فعدم وجود الشيء لعدم مشيئته لا لعدم قدرته، واضح؟ عدم وجود الشيء، عدم خلق الشيء يدل على ماذا؟ على أن المشيئة لم تتعلق به لكن قدرته متعلقة بها، واضح هذا؟ إذن قول من الموجودات تعلقت به المشيئة والقدرة، قول والمعدومات تعلقت به القدرة دون المشيئة، تعلقت به القدرة دون المشيئة، إذن متعلق المشيئة الموجود ومتعلق القدرة المعدوم والموجود. قال رحمه الله تعالى قال الله سبحانه والله على كل شيء قدير، كل شيء وشيء هذا يصدق على الموجود وعلى المعدوم، فدل ذلك على أن متعلق القدرة الموجود والمعدوم، ففيها دليل على شمول قدرته جل وعلا، فكل ممكن ولو لم يوجد، الممكن المراد به ماذا؟ احتراز عن الممتنع، فكل ممكن فهو مندرج فيها، وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، لا يقدر على كل شيء، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، يعني الله عز وجل، هذا كلام من الذي يستطيع أن يصرح به على أنه عقيدة ويدين الله تعالى به، قالوا يقدر العبد على ماذا؟ على ما لا يقدر عليه الرب جل وعلا، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، لماذا؟ لأن هذا متعلق بالعبد، والله عز وجل ليس له قدرة على أن يجعل العبد أن يشاء ما أراد هو، لا يقدر، ليس له تسلط على قدرة العبد ولا مشيئته، فإذا شاء العبد شيئا كان ولو كان مخالفا لمشيئة الله تعالى. ولذلك أخرج مشيئة العبد وقدرته عن مشيئة الله تعالى وقدرته. قال: وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا. لماذا لا يقدر أن يهدي ضالا؟ لماذا؟ لأن قدرة هذا المهتدي أن يهدي ضالا، لأن قدرة هذا الضال لا تدخل تحت قدرة الله تعالى، فلا تسلط لقدرة الله تعالى على قدرة العبد، فصارت منفكة، صارت منفكة. ولا يضل مهتديا، وهذا المذهب باطل بل هو كفر، ترد أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. هو شرك، لماذا؟ لأنه أثبت خالقين لا حصر لهم، يعني إذا أثبت خالقا مع الله عز وجل وقال هذا خالق، حينئذ ماذا؟ أشرك. والكل قد يصرح، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يثبت أنه ماذا؟ أنه مشركون، وقال هذا خالق مع الله تعالى يخلق السماوات والأرض، مشرك أو لا؟ مشرك. إذن لو قال هو يخلق فعل نفسه ما الفرق بينهما؟ هو بعينه. ولذلك قال: وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة أهل الإسلام فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة، يثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله تعالى، لأن الله تعالى جعل له مشيئة تليق به تليق بالمخلوق، وجعل له قدرة تليق بالمخلوق، ثم هذه المشيئة والقدرة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى وقدرته. إذن هذا يتصوره العقل وهو حسن، وهو مما دلت عليه نصوص الوحيين. قال: يثبتون أن العبد فاعل حقيقة، يعني الفعل الذي يفعله العبد ينسب إليه، هو الفاعل، هو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الذي يذهب وهو الذي يأتي وهو الذي يبني وهو الذي يهدم وهو الذي يقع منه معصية، فالفعل ينسب إليه، وهذا أمر فطري يدركه الإنسان من نفسه. إذا ذهب وأتى، إذا من الذي أتى بك؟ يعني أنت الآن جئت إلى إلى إلى المسجد هذا للدرس، ما الذي أتى بك؟ أنت بنفسك ولا شيء آخر؟ أنت تشعر بنفسك أنك أنت الذي أتيت. لو قيل لك لست أنت الذي أتيت قلت هذا مجنون، هذا ليس بعاقل. قال: فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة لا مجازا، ولكنه مخلوق لله يعني الفعل، ومفعول لله تعالى، ولا يقولون هو نفس فعل الله. لماذا؟ لأن نفس فعل الله تعالى صفة له جل وعلا، فرق بين الخلق والمخلوق وبين الفعل والمفعول، فالفعل والخلق صفة الله عز وجل. ألا نقول اسمه الخالق يدل على صفة كذلك ذات وصفة وهي الخلق؟ إذن هذه صفة تليق به جل وعلا، فليس حينئذ ماذا؟ فليس الخلق مخلوقا بل هو صفة الله تعالى. حينئذ ثم فرق بين الفعل وبين المفعول، فالفعل فعل الله تعالى والمفعول هو ما يتعلق به بالعبد فيكون مخلوقا. ولذلك قال: ولا يقولون هو نفس فعل الله، لأن فعل الله تعالى صفة تليق به جل وعلا وليست مخلوقا. ويفرقون بين الخلق والمخلوق، هنا الذي حصل الإشكال عند هؤلاء المبتدعة، يفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، التفريق بين الخلق والمخلوق بين الفعل والمفعول، الخلق والفعل صفتان للرب جل وعلا ليستا مخلوقتين، والمخلوق والمفعول هذا كاسمه مخلوق، حينئذ إذا أضيف هذا إلى الباري جل وعلا فهو لائق به، وإذا أضيف الثاني إلى العبد فهو لائق به. قوله من الموجودات فيعدمه أو يغيره جل وعلا، تعلقت القدرة بالموجود، حينئذ إما أن يعدمه مثلا أو يغيره من شيء لا إلى شيء كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء، كما قال المصنف لا يكون في ملكه ما لا يريد. قوله والمعدومات فيوجدها، يعني تتعلق قدرته جل وعلا بالمعدوم، حينئذ ماذا؟ ما الذي ينبني عليه؟ إيجاده، صح ولا؟ يعني تعلق قدرة الرب جل وعلا بالموجود، تعلق بالموجود، إما أن يعدمه وإما أن يغيره، صح ولا؟ يعني تعلقت قدرته بزيد، إما أن يموت وإما أن يتغير من صحة لمرض، من مرض إلى صحة إلى آخره. والمعدوم الذي لم يوجد وتعلقت به القدرة، حينئذ إيجاده، هذا المراد به تعلق القدرة به بالمعدوم، فعدم وجود المعدوم لعدم مشيئته جل وعلا لا لعدم قدرته، فهو قادر عليه جل وعلا لعموم قوله تعالى والله على كل شيء قدير. قوله والمعدومات أي فيوجدها، كما قال سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، لم تكن شيئا، كان ماذا؟ كان عدما، قال خلقتك، إذا تعلقت به صفة جل وعلا القدرة بالمعدوم فكان أي فخلق، أي شيئا في الخارج ولم تكن شيئا، يعني لم تكن شيئا في الخارج، يعني ليس موجودا بل ماذا؟ بل هو معدوم. وإن كان شيئا في علمه سبحانه، كان شيئا في علمه، لأن لفظ الشيء يصدق على الموجود وعلى المعدوم، يصدق على الموجود وعلى المعدوم، هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدع، فعندهم لا يصدق إلا على الموجود. حينئذ والله على كل شيء قدير، إذن يقدر على ماذا؟ على الموجود، والمعدوم لا يصدق عليه أنه شيء، فلا تتعلق به القدرة. واضح هذا؟ إذن الشيء يصدق على الموجود ويصدق على المعدوم، فإذا تعلقت قدرة الرب جل وعلا بكل شيء كالنص حينئذ تعلق بماذا؟ بالموجود والمعدوم. عند أهل البدع أن الشيء لا يصدق على المعدوم، إذن والله على كل شيء هذا لا يدخل فيه المعدوم، حينئذ اختص بماذا؟ بالموجود. فالله تعالى لا يقدر على المعدومات، لا يقدر على المعدومات، هذا باطل. قال أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، محال لذاته. وذلك مثل كون شيء الواحد موجودا معدوما، يعني الشيء قد يكون موجودا يقابله ماذا؟ المعدوم. طيب لو قلنا بأنه هل يتصور الشيء موجودا معدوما، هذا محال، إذا لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق به بالقدرة، ولا يصدق عليه ماذا؟ أنه شيء، لأنه لن يكون. وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه. الله عز وجل قال ماذا؟ أنه إله واحد، هل قادر على أن يخلق مثل نفسه فيكون إلها آخر؟ هذا باطل، هذا لا يرد إلا في عقل مشرك، وأما المسلم الموحد يعظم الله تعالى فلا يرد على عقل مثل هذه الأمور التي هي من المحالات لذاتها. قال رحمه الله تعالى فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق، هذه المرتبة الثانية، أو لا خالق إلا الله، أولا الدرجة الثانية تحت مرتبتان مشيئة الله النافذة قدرته الشامل، هذه مرتبة واحدة، الرابعة هي الخلق أو الثانية باعتبار الدرجة الثانية. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق سبحانه، لا خالق غير ولا رب سواه، بخلاف هؤلاء المعتزلة الذين أثبتوا خالقين مع الله تعالى. قال فما من مخلوق إلى آخره، قوله قال تعالى وخلق كل شيء، خلق كل شيء، والإنسان شيء والعبد شيء، إذن العبد مخلوق، حينئذ مشيئته وقدرته مخلوقة أو لا مخلوقة، إذن السبب مخلوق، فما يترتب عليه من مسبب فهو مخلوق، ما أيسره وأسهله، خلق كل شيء وضمنه العبد، والمشيئة والقدرة مخلوقتان لله تعالى، إذن السبب مخلوق، وما يترتب على المخلوق فهو مخلوق، وإن جعل له اختيارا جل وعلا. قال وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء وبأنه على كل شيء قدير، هذه كلها قواطع، كلها قواطع عمومات لا يدخلها تخصيص البتة. قال بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، ولا يخرج عن قدرته شيء، ولا يخرج عن مشيئته شيء، هكذا قاعدة، لا يخرج عن علمه شيء، لا يخرج عن خلقه شيء، لا يخرج عن مشيئته شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، ومن زعم أن شيئا يخرج عن هذه الأربع فهو كافر ليس بمسلم. قال بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها، يعني باعتبار العبد، كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، يعني خالق الطاعات هو الله عز وجل، خالق المعاصي والسيئات هو الله عز وجل، فما من طاعة إلا والله خالقها، وما من معصية إلا والله تعالى خالقها، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون العبد مجبورا. وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، تب استقلالا، أهل السنة يجعلون ماذا؟ أن العبد لا يخلق فعل نفسه استقلالا، لكن له ماذا؟ المشيئة والقدرة لها تأثير لأنها سبب، كذلك وكل سبب له ماذا؟ له مسبب، حينئذ يؤثر أو لا يؤثر، يؤثر ولو اختيار يختار بين الأمرين حينئذ له اختيار، لكن هذا الاختيار لا يكون مستقلا وإنما هو تابع لمشيئة الله وقدرته. قال يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، فإن لفظ كل من صياغ العموم بل هي ظاهرة فيه في العموم. قال ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماء وصفاته. الله خالق كل شيء، الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق كل شيء، خالق كل شيء. لماذا؟ لأن الصفات والأفعال لازمة للذات لا تنفك عنها، فإذا قيل الله معناه الذات فقط، كل شيء خالق الله، إذا دخلت الأسماء والصفات، هذا عقل من؟ هذا عقل من الذي تصور هذا؟ الله يعني الذات فقط، الأسماء والصفات انفكت هنا، حينئذ الله خالق كل شيء، كل شيء دخل فيه ماذا؟ الأسماء والصفات فهي مخلوقة، هذا لا يقوله عاقل بتة. قال فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد، أفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، ولا يقال إنها مخلوقة لأنها شيء، والله عز وجل يصدق عليه ماذا؟ أنه شيء، إذن الله شيء، إذن خالق كل شيء فالله مخلوق، يعني يقول هذا الإنسان. قال كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماء وصفاته. قال ابن قيم ما معناه في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه، على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، خالق ذواتهم الذات والصفات من طول وقصر ونحو ذلك، من الذي خلق؟ الله عز وجل، لأنه لا فعل له صعولا، يعني لو قيل أفعال العباد، أفعال العباد يعني ما يكون ثمرة للمشيئة والقدرة، طيب طولك من الذي خلقه؟ أنت أول قبل الصفات، أنت أول من خلقك؟ الله عز وجل. طولك وقصرك وكونك نحيفا كونك سمينا، هذه الصفات أولى، فالله عز وجل خالق. كذلك ما يتعلق به بالأفعال، لا فرق بين الصفات اللازمة للذات وبين الأفعال التي تكون ثمرة للمشيئة والقدرة. قال خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم اللازمة، فالعبد كله مخلوق، العبد كله مخلوق، صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، جعل فيه ماذا؟ خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس، والمجوس كفار، إذا شبههم هذا الأصل ماذا؟ أنهم مثلهم. قال رحمه الله تعالى لا خالق غير ولا رب سواه، إشارة قوله لا خالق غير ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين أو خالقين، احتمل هذا وذاك، خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، ليست أفعالهم أي أفعال عباده مقدورة له جل وعلا، لا تدخل تحت قدرته، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته، تصدر بغير مشيئة الله تعالى وإرادته، ولا قدرة له عليها، فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إذن رب العالمين معنى ماذا؟ أنه الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف إلى آخره. فإذا كانت هذه الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله تعالى أرضا من عليها، أفعالهم كلها ماذا؟ خارج عن قدرة الله ومشيئته، إذن قدرته على أي شيء؟ قال لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني الإنسان ليس ربا لهم، وهذا يختلف فيه في كفرهم، ليس ربا لأفعال الحيوان، ليس ربا لأفعال الحيوان بمعنى ماذا؟ أنه لم يكن خالقا، وإذا لم يكن خالقا انتفت الربوبية، إذن لا رب لهم، إنما رب في ماذا؟ في خلقه وخلق صفاته اللازمة فقط، وما عداه فلا، مع كون العذاب وما يتعلق به الجنة والنار لا يتعلق بصفاته بطوله وقصره، وإنما يتعلق بماذا؟ ها بطاعاتهم وبحسناتهم وسيئاتهم. قال: ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، إذن هي خارجة عن ربوبيته. أما أهل السنة والجماعة المسلمون فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته لكل مكان، وأنه بكل شيء عليم. عموم المشيئة، عموم العلم، عموم القدرة، عموم الخلق. فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعنده مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها: الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. قال: المتناولة لكل موجود، مشيئة علق بالموجود. قال: الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقول: علم الكتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إيجاد وتكوين، يعني خلق إيجاد وتكوين، وكذلك يعني الإيجاد من العدم إلى الوجود. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك أي مع عموم خلقه وربوبيته، فالله خالق العباد، والله عز وجل خالق مشيئة العباد وقدرة العباد، ومع ذلك ماذا؟ خلقهم وأمرهم ونهاهم، أمرهم ونهاهم. لذلك أراد أن يجمع بين الأمرين، لا يظن الظن أن الله تعالى خلق مشيئة العبد حينئذ يكون الله تعالى قد فعل فعل العبد وجبره على ذلك، لا، وإنما جعل له اختيارا بين الأمور. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة الرسول ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وكل ذلك بشرعه لا بكونه. قوله مع ذلك أي عموم خلقه وربوبيته، فقد أمر الله عز وجل العبادة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأنه جاء بشريعة بشرع الله تعالى، أمر ونهي، وتعلق به الأمر الشرعي والإرادة الشرعية. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله، يعني أمر بطاعة الله تعالى وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر، هو داخل في ماذا؟ داخل في ما جاء به الشرع، فلابد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولابد من طاعته. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا أمر يقتضي الوجوب. قال: والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل، يعني أبطل ماذا؟ أبطل الأصل الذي هو الإيمان بالقدر. فتؤمن بالقدر وتؤمن بماذا؟ بأن الله تعالى خلق الخلق فأمرهم ونهاهم، فإذا جعلت الأمر والنهي معارضا للقدر فقد أبطلت القدر من أصله، أبطلت القدر من أصله. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره إشارة. فقول المصنف: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، جعل هذا معارضا لي لذلك. كيف يحكم الله تعالى بكوني خلق كل شيء وبكون عبد لا تخرج مشيئته عن مشيئته وقدرته عن قدرته، ثم يأمرهم وينهاهم؟ لم يتصوروا ذلك لفساد عقولهم بل وفطرتهم. قال: للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال: صلي. قال: ما شاء الله تعالى أصلي، لو شاء الله أن أصلي لصليت، لكني ما صليت، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله تعالى ما شاء أن أصلي. احتجاج صحيح، هذا باطل، لأنه قد يكفر ويختار الكفر على الإيمان، يقول ماذا؟ لو كان الإيمان لو شاء الله تعالى أن أؤمن لآمنت ولم أؤمن فدل ذلك على أن الله تعالى ما شاء الإيمان. حينئذ يحتجون بماذا؟ بالقدر على إبطال العمل، فلا يفعلون شيئا امتثالا ولا يتركون شيئا حيث النهي، ويحتجون به بالقدر، لو شاء الله تعالى ما عبدناه. قال وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله، وقد يسرق ثم قدر الله ما شاء فعل، ويفعل السيئات ثم قدر الله ما شاء فعل. ما الذي أدراك ثم أقدمت أن الله تعالى حصل؟ هو بعد وقوع الشيء نعلم ماذا؟ بعد الوقوع. كلام في ماذا؟ ما الذي أدراك قبل الوقوع؟ قبل أن يسرق ما الذي أدراك أن الله تعالى كتب عليك ذلك؟ لكن إذا وقع دل على ماذا؟ على أن الله تعالى قد كتب ذلك، فيه علمه وكتبه وشاءه وخلقه. قال وعمر رضي الله تعالى قطع يده، قال هذا بقضاء الله تعالى وقدره، تحتج بالقدر ونحن كذلك نحتج به بالقدر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة يعني وصل شهوده للإرادة سقط عنه الأمر، كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، يعني وصل إلى شهود الفناء وستدل كذلك بقوله تعالى واعبد ربك، لابد من آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فوصل إلى اليقين بالله تعالى بوجوده وعلم إلى آخره، حينئذ توقف لأن قال ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين لا تعبد ربك، لأن ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى صار مغيا، إذن واعبد ربك إلى ماذا؟ إلى اليقين، فإذا وصلت إلى علم اليقين حينئذ توقف عن العبادة، هذا لا شك في كفر من لم يكفرهم. قال أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر، كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع، انتهى. وقال ابن القيم بعد كلام والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم، يعني من لم ما ما ما آمن بالقدر وما يترتب عليه من مسائل وأصول إلا أتباع الرسل ومن ورث الرسل. قال رحمه تعالى وهو سبحانه يحب المتقين إلى آخره، هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، مشيئة بمعنى ماذا؟ الإرادة الكونية، هذه هل تلازم المحبة؟ كل ما شاء الله تعالى فقد أحبه، كل ما أراد الله تعالى كونا فقد أحبه ورضيه، الجواب لا، وإلا لصار ماذا؟ صار كل الكون وما فيه طاعات، حينئذ إذا شاء الله تعالى فقد يشاء ما يحبه وقد يشاء ما لا يحبه، إذا متعلق المشيئة التي هي الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون ماذا؟ محبوبا لله تعالى، ولذلك الكفر وجد بماذا؟ وجد بإرادته الكونية لكن لا يحب الله تعالى كما نص على ذلك، ودل ذلك على ماذا؟ على أن من سوى بين المشيئة وبين المحبة والرضا حينئذ جعل كل ما في الكون مرضيا لله تعالى، هذا من أبطل الباطل. قال رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، مستويان أو متلازمان، يعني المشيئة بمعنى المحبة هي بعينها أو غيرها لكنها ملازمة لها، كما يقول الجبرية والقدرية، وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وسبق شيء من ذلك. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذن هذا القول فاحش ولا يرضاه الله تعالى، وقد وقع صحيح، وقع بماذا؟ بمشيئته، وقال ولا يرضاه، إذن فارقته أو لا فارقته، هذا نص واضح بين يدل على هذا. قال ولا يرضى ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا وقع وحصل إذن شاءه الله تعالى، ونص ربنا جل وعلا على أنه لا يرضاه، إذن افترقتا أو لا افترقتا. قال مع أن ذلك كله بمشيئته، قال تعالى والله لا يحب الفساد، ووقع أو لا وقع الفساد، وقع بمشيئته، ثم قال والله لا يحب الفساد، إذن بين جل وعلا أن ما وقع من الفساد لا يحبه، إذن لا يجتمعان، ليست بلازمة لا متلازمة، مع أنه واقع أي الفساد مع أنه واقع بمشيئته وقضائه وقدره. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، يكره أن تؤتى معصيته. إذن قد تقع المعصية والله تعالى يكرهها، والكره نقيض المحبة. فهذه المحبة والكراهة الأمرين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة، اجتمعا في المشيئة. يعني إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وهي واقعة وقعت بمشيئته وأحبها الله تعالى، صحيح؟ إذن المحبة وافقت المشيئة هنا، فما وقع في الكون من الإيمان يحبه الله تعالى. إذن ليس بلازم ماذا؟ أن يكون دائما المشيئة لا تقع إلا مع الفساد ونحوه، بل قد تارة تقع مما يحبه وتارة تقع مما يكرهه. هذا الحديث جمع بين أمرين: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، حينئذ وجدت من مشيئته وأحبه الله عز وجل، وكما يكره أن تؤتى معصيته، وجدت المعصية بمشيئته وكره ذلك. إذن المحبة والكراهة قد يجتمعان مع المشيئة، المحبة والكراهة قد يجتمعان مع المشيئة. قال الشارح: فهذه المحبة والكراهة لأمرين اجتمعا في المشيئة، اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة. لا شك أن المحبة غير الكراهة والكراهة غير المحبة، لكن كل منهما ماذا؟ شاءه الله تعالى. فيشاء الله تعالى ما يحب، ويشاء الله تعالى ما يبغي. افترقا في المحبة والكراهة، لكن المشيئة واحدة. قالوا: هذا أكثر من أن يحصر، فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا هما متلازمان، ولا هما متلازمان. فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا، ليس معنى صفة المشيئة هي بعين صفة المحبة، بل هي متغيرة عنها، ولا هما متلازمان. قد توجد المشيئة دون ما يحبه الله تعالى. قال: بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء. يحب ما لا يشاء، صح أو لا؟ يحب الإيمان من الكافر، لكنه ما شاءه، إذ لو شاءه لآمن. يحب الإيمان من الكافر، لكنه ما شاءه، إذ لو شاءه لآمن. إذن وجدت المحبة دون المشيئة. ثم شاء الكفر في الأرض، حينئذ يقول هذا شاءه ولم يحبه، افترقا. قال: بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. الثاني كمحبته لإيمان الكفار، أحب إيمان الكفار، هذه وجدت المحبة دون المشيئة. والفجار: ولو شاء ذلك لوجد كله، لكنه ما شاء، فإنما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. قال: فأهل الكتاب والسنة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى بالاستقراء والتتبع نوعان. الأول: إرادة كونية قدرية لا تلازم المحبة، لا تلازم المحبة. الثاني: إرادة دينية شرعية بمعنى المحبة والرضا، بمعنى المحبة والرضا. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: بين أن الله تعالى له قدرة تامة والمشيئة العامة، وأنه أمر العبادة بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، ثم قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو بذات هو المؤمن، وليس الله عز وجل، وهو الكافر، وهو البر، وهو الفاجر، وهو المصلي، وهو الصائم، لكون ماذا؟ قد فعل تلك الأفعال. فإذا فعل الكفر فهو كافر، وإذا فعل الإيمان فهو مؤمن، وهكذا قص عليه. فكل فعل يسند إلى العبد فالعبد فاعل له، حقيقة أو مجاز حقيقة. لماذا؟ لأنه وجد على وفق مشيئة وإرادة تليق به بالمخلوق. قال رحمه تعالى: قوله هذه والعباد فاعلون، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون والذي تعملونه، أي خلقكم والذي تعملونه. إذن متعلق الخلق هنا ماذا؟ خلقكم أنتم، صحيح، الذوات بصفاتها، وما تعملون، والله خلق الذي تعملونه، الذي تعملونه. بعضهم ذهب ماذا إلى أن ما هذه مصدرية، أي خلقكم، أي خلقكم وعملكم، لكن لابد أن يؤول بماذا؟ بالمفعول أي وما تعملونه. إذن والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، فما يصدر من فعل وقول للعبد فالله عز وجل خالقهم، فدلت على أن أفعال العبد مخلوقة لله وعلى أنها أفعال لهم حقيقة، ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، لا يفعل شيئا البتة، لو فعل ما فعل من طاعات أو معاصي فليس ماذا؟ فليس فاعلا لها، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل وتسند إليه مجازا. والمعاصي وما يتعلق بالكفر والفسوق لما أراده الله تعالى كونا علمنا أنه أحبه، فعنده ماذا؟ المحبة مرادفة للمشيئة، فصار فعله كله طاعة كما مر التنبيه على ذلك. قال ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، وفي حديث حذيفة إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته، وفعله داخل فيه في ذلك. والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة، فقول المصنف رحمه الله تعالى والعباد فاعلون حقيقة رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا بل هو مجبور على أفعاله وواقعة بغير اختياره، وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره، فهو آلة محضة كالذي يسمى بالملجة عند الأصوليين، ملجة يعني لا فعل له، كمن يؤخذ من شاهق ويلقى على شخص فقتله به، أخذ زيدا من الناس ربطه ورماه على آخر فقتله به، هل ينسب إليه قاتل؟ لا ينسب إليه، وهو كذلك، لماذا؟ لكون لا فعل له، لم يفعل شيئا، كذلك لا فعل مطلقا، حين سوى بين الملجا وبين غيره، فكل من كان فاعلا فإنما فعل فعل نفسه، حينئذ لا قدرة له ولا مشيئة، صار كما قال هنا ماذا؟ وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش، مرتعش الذي ماذا؟ مريض، الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه، حينئذ يرتعش هكذا، لو قيل له اضبط نفسك امسك ما يستطيع، لماذا؟ فوق قدرته، هذا الإنسان، كل إنسان هكذا، حتى الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء إلى آخره، كل هؤلاء مثل حركات المرتعش. قال وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها، لماذا؟ لموافقتها لمشيئة القدر، لأنه يرد عليه ماذا؟ إذا زنى، من الذي زنى؟ إذا كان الذي صلى ينسب إلى الله عز وجل، حينئذ الذي كفر، من الذي كفر؟ الذي زنى، من الذي قال لا؟ هذه كلها طاعات، فلو أسند الله تعالى لا إشكال فيها، لماذا؟ لأنها شاءها جل وعلا، ولا يشاء ولا يقع في الكون إلا ما أحبه ورضيهم، إذن أحب الكفر وأحب الزنا وأحب إلى آخرين. ثم يقول المسلمون قال حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها للمشيئة والقدر، وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه. قال رحمه الله تعالى والله خالق أفعالهم، عباد فاعلون حقيقة فتنسب الأفعال إليهم، والله خالق أفعالهم، ولا تعارض بينهما، رد على قدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه كما مر، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وأن العباد خالقون لأفعالهم، كل واحد ماذا؟ هو الخالق. قال وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، وهي خارجة عن مشيئة الله تعالى، فشابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة، والأدلة على فساد قولهم وبطلانه كثيرة جدا، وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم، وبين أئمة الإسلام أنهم أشباه المجوس، وأنهم قد خالفوا أدلة الكتاب والسنة، بل وخالفوا العقل والفطرة، بل وخالفوا أصل الإسلام، خالفوا أصل الدين. قال رحمه الله تعالى والعبد هو المؤمن والكافر، يعني العبودية العامة، والعبد هو المؤمن والكافر، إذن العبودية ماذا؟ عبودية عامة، لأنه أدخل الكافر تحت العبد، إذن المراد بها عبودية عامة، خضوع لأمر الله الكوني والعبد هو المؤمن والكافر. قال تعالى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا المؤمن. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون، الواو سند إلى الفاعل. إذا ثم مؤمن آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبل، إذا صاروا مؤمنين، صاروا من فتصفوا بصفة الإيمان. يؤمنون أي الخلق. إن الذين كفروا، إذا وقع منه ماذا؟ كفر. حينئذ العبد هو الذي يوصى بكونه مؤمنا فهو المؤمن، وهو الذي يوصى بكونه كافرا فهو كافر، كما قال تعالى هنا. وقال: وأقيموا الصلاة، فإذا أقام الصلاة فهو مصلي. وآتوا الزكاة، فإذا آتى الزكاة فهو مزكي. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا شهده فصامه فهو الصائم. إذن أسند الأفعال إلى من هنا؟ أسندت إلى العباد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه من أفعال عبيده. بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم، وهل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟ إذا كان الذي صلى هو الله عز وجل، إذن يثيبه هذا على صلاته على أي شيء؟ على أي مبدأ؟ على أي أساس؟ وإذا كان هو الذي فعل ترك المعصية من كذا وكذا، حينئذ يعاقبه على أي شيء؟ فالثواب والعقاب صار على ماذا؟ على فعل الله تعالى إيجادا وتركا. قال رحمه تعالى: بل العبد، وهل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟ بل إنما يعاقبهم على أفعالهم هم التي فعلوها حقيقة، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الظالم هو فاعل الظلم. فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم، وهو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. وكذلك معنى ماذا؟ لو قيل بأنه هو الذي صلى حينئذ أحدث الصلاة استقلالا، لا، وإنما بفعل الله عز وجل، يعني بجعل الله بتمكينه بإذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حينئذ أذن الله تعالى له أن يحدث الفعل، وكما مر لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال: فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم، وهو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، إذا الذي جعل من؟ هو الله عز وجل، مكنهم، أذن لهم. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن العبد فاعل حقيقة، وأن فعله ينسب إليه، وأنه يثاب على حسنته ويجازى على سيئته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هو الذي يعمل، فمن يعمل هو، ومن يعمل هو، إذن الحسنات والسيئات تنسب إلى فاعليها حقيقة، وإن كان الله عز وجل قد أذن لهم بذلك. قال رحمه الله تعالى بعد أن بينا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله تعالى خلق أفعالهم، قال: وللعباد، أراد أن يزيد ما سبق إيضاحا وتفصيلا لأنه مهم، وللعباد قدرة على أعمالهم لا تخرج عن قدرة الله تعالى، ولهم إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته. والله خالقهم، يعني أجسادا وصفات، وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه ساقطة بعض النسخ، هي من المتن. قال رحمه الله تعالى: قول والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، إشارة للرد على الجبرية. يعني الجبرية قالوا ماذا؟ لا إرادة ولا قدرة، وإنما هو فعل الله تعالى، فما يفعل العبد هو بعينه ماذا؟ هو فعل الله تعالى. إذن على قولهم هل له إرادة ومشيئة وقدرة؟ الجواب له، هو مسلوب الإرادة والقدرة، يعني على العكس من ماذا؟ من نفاة القدر، صح ولا؟ نفاة القدر جعل قدرته ومشيئته مستقلة عن مشيئة الله تعالى، هؤلاء عكس، قالوا ليس له مشيئة بالكلية وليس له قدرة، متقابلتان. قوله والله خالقهم وخالق قدرتهم إلى آخره إشارة للرد على قدرية، فالجبرية والقدرية في طرفي نقيض. فالجبرية غلوا في الإثبات، إثبات ماذا؟ المشيئة والقدرة. والقدرية غلوا في النفي، نفي المشيئة والقدرة، متقابلتان. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط.

ودعك من التقليد، بمعنى ماذا؟ أن لا فرق بين هذه وهذه، وإنما نص ابن عمر على ماذا؟ على ما سئل عنه، قالوا الأمر أنف، إذن أجيب على ماذا؟ أجيب على السؤال الذي سئلت عنه، فلا يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لو سئل عمن لم يعمم المشيئة، أو على من قال بأن العبد خالق لفعل نفسه، أو أن العبد تغلب مشيئته مشيئة الله، ثم قال مسلم، هذا حاشاه رضي الله تعالى عنه أن يثبت الإسلام لهذه الطائفة. قال رحمه الله تعالى: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. يغلو فيها يعني في هذه الدرجة قوم من أهل الإثبات، الذين هم من؟ الجبرية. الجبرية غلوا فيه في الإثبات، القدرية غلوا فيه في النفي. قال قوله: ويغلو فيها قوم، أشار المصنف بقوله هذا إلى المجبرة، فإنهم غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعاله، هي نفس فعله لا فعله، يعني الذي جالس الآن هو الله عز وجل، فعل الله عز وجل وليس فعل العبد. هذا يقول مسلم. هذا قال رحمه الله تعالى: وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعاله، والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وأن أفعاله بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له عليها، منزلة الجمادات. قال: وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان، انظر هذه السلسلة، كل هذه البدع كل ما ردوا إلى هؤلاء، والجهم بن صفوان لعله يأتينا، قال بعض السلف إنه كان نصرانيا، يعني لم يسلم أصلا وليس من أهل الإسلام، وإنما كان نصرانيا. قال: وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان التلمذي، وقولهم باطن بل هو كفر انسلاخ من الملة، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة الباطش وحركة المرتعش. باطش الذي يختار يأتي يصفع هذا هكذا باختياره، وبين من لا يختار. فإذا صفع زيد العورة قال لست أنا. قال: لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش، ونعلم بأن الأول باختياره دون الثاني، بطش باختياره دون الثاني، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، انتفى التكليف من أصله. يكلف من؟ يكلف من له اختيار وله قدرة، وهؤلاء ليسوا ماذا؟ ليس لهم قدرة، الأفعال فعل هو، يكلفهم بماذا؟ كيف يأمرهم بالصلاة والصوم ثم إذا تركوا عاقبهم؟ هذا بعيد جدا، هذا من أبطل الباطل. حينئذ تكليف الله تعالى للعباد دليل على ماذا؟ على أن لهم قدرة ولهم إرادة. قال: لما صح تكليف ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال واسود لونه، هذا ليست من فعله، يعني كون يخلق زيد من الناس طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أسود هذا من فعله، الأصل ليس من فعله كذلك، لكن ذهابه وإتيانه وصلاته وصومه وكتابته هذه من فعله، يدرك العبد الفرق أو لا يدرك العبد الفرق بين ذاك وذاك. قال: والنصوص القطعية تنفي ذلك، قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهؤلاء خصماء الله، يعني قدرية بأنواع، خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث وقالوا يوم القيامة أين خصماء الله، فيؤمر بهم إلى النار. وتقدم ما ذكره الشيخ في تأيته، وقال ابن القيم: سمعت الشيخ تقي الدين يقول: قدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة، فرق الثلاثة: قدرية النفاة، قدرية المجبرة، يعني الجبرية والقدرية النفاة بالنوعين، والقدرية المشركين الذين يحتدون على أعلى فعل، وهم دخلون فيما سبق. لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، معنى ماذا؟ أن الله تعالى شاء الشرك، إذ لو لم يشأ الشرك حينئذ ماذا؟ ما وقع. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه أراد منا أن نشرك، هكذا فهو داخل فيما سبق. قال: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاة، وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني، بسبب إغوائك إياي، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، يعني احتج به بالقدر. فمن أقر بالذنب وباء به يعني اعترف به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من قدرية النفاة، والذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما تقدم الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكاثرت بذلك الأدلة، وهذا كل مرة تفصيله. قوله رحمه الله تعالى ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره كما سبق، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، ويخرجون هم يعني عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني ليس ثم حكمة ولا مصلحة، أي أن هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل العلة ولا حكمة كما مر معنا، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة، يعني يفعل لا يفعل شيئا لشيء، وإنما هكذا لمجرد المشيئة، هكذا فقط خلق الخلق هكذا من أجل خلقه لا لشيء آخر. قال وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم ابن صفوان يقف على الجذماء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، جذماء المريض يعني يقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، إنكارا للرحمة والحكمة وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وذكرها وردها من 90 وجها، والذي عليها السنة الجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وشرعه وقدره، حكم الشرع والحكم الكوني كل منهما يكون حكمة، يكون بل وجود الشرك لحكمة، وجود الكفر والفسق والعصيان لحكمة، وهذا محل إجماع بين السلف، والعبرة بإجماع السلف الصحابة رضي الله تعالى، لم يقل حرف واحد عنهم على أن من نازع في إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وحكمه أنه يعتبر من أهل السنة، إنما هو من أهل البدع. قال فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا الحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر، والأدلة في إثبات ذلك كثيرة جدا، فإنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، فما خلق شيئا عبثا ولا خلقه سدى كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ليكون للعالمين نذير، ليكون الأمر للتعليم ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من أدلة على إثبات هذا الأصل. إذن هذا ما يتعلق به باب القدر على جهة التفصيل. قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا شروع في ذكر فصل يتعلق به بالإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكر رحمه الله تعالى أن هذه من الأصول، يعني المخالف فيها مخالف في أصل، والمخالف في أصل هذا يعتبر مبتدعا أو كافرا، كل أصل خالف فيه مخالف فهو إما مبتدع وإما كافر، ولا يقال ماذا أن المسألة اجتهادية وأن المسألة محتملة، الاجتهاد ليس في باب العقائد بل وليس في باب الفروع إلا ما جاء اللفظ فيه محتملا ووقع الخلاف سابقا، وإلا ما أجمع عليه العلم وما كان معلوم من الدين بالضرورة لا يقال ماذا فيه اجتهاد وأنه أخطأ فيه اجتهاد ونحو ذلك. قال فصل قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين معناه لغة الذل، يقال دنته فدانا أي أذللته فذل، ومن هنا خذ ماذا الدين فيه معنى الخضوع والذل، وشرعا هو ما أمر الله به على ألسنة رسله، فدخل فيه كل ما أمر الله تعالى به من الإسلام والإيمان والإحسان، فهو داخل فيه في الدين. وأما الإيمان فقال والإيمان لغة التصديق كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وتفسير الإيمان بالتصديق هذا نازع فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما جعله بمعنى التصديق المتضمن للإقرار، لابد أن يصدق مع إقرار، أو أن يقال المراد به التصديق الخاص مع بمعنى مستلزم لقول اللسان وعمل الجوانح. أما مجرد التصديق الذي هو مرادف عند بعضهم للمعرفة فليس هو معنى الإيمان. وعلى كل لو كان هذا معنى الإيمان في اللغة لا حجة في كون الإيمان في الشرع يكون مطابقا للمعنى اللغوي. هب أنه بمعنى التصديق، حينئذ الإيمان له حقيقة شرعية، كما أن الصلاة لها معنى في اللغة وهو الدعاء، لا يلزم من ذلك أن نفسر الصلاة في الشرع بماذا؟ بالمعنى اللغوي. واضح هذا؟ حينئذ لو قيل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق لا يلزم من ذلك أن نفسر الإيمان الشرعي بالتصديق، بل هذا حقيقة لغوية وعندنا ماذا؟ حقيقة شرعية. كما أن الحد في اللغة هو القصد، أليس كذلك؟ حينئذ القصد مطلق، لو ذهب أي بلد لو سياحة صار حاجا، هكذا في اللغة سمى حاجا، حينئذ يقول هذا هو الحج الشرعي، ليس هو الحج الشرعي وإنما له حقيقة شرعية. فلا عبرة بالمعاني اللغوية إذا جاءت عندنا الحقائق الشرعية، بل هي يرمى بها عرض الحائط ولا تبالي، لا تبالي، إنما كلفك الله عز وجل بماذا؟ بالحقائق الشرعية، فانظر هل ثم حقيقة شرعية أو لا. قال والإيمان، نعم، وشرعا الإيمان هو ما ذكره المصنف، يعني قول وعمل، قول مركب ليس بسيطا. وعند الجهمية وهذه الفرق أن الإيمان بسيط، يعني مسماه شيء واحد، من أتى به فهو مؤمن إيمانا شرعيا على وجه الكمال، منتهى في الإيمان، غاية كإيمان الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، بمعنى أنه إذا حصل عنده ماذا؟ التصديق. والتصديق شيء واحد، أن يعرف أن هذا رب صدقه لم يكذبه، أن يعرف أن هذا نبي ها فصدقه، نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول أرسله تعالى، انتهى الأمر، صار مؤمنا كامل كامل إيمان. ولو لم يؤمن بشيء بعد ذلك البتة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤمنا، لأنه تحقق فيه وصف التصديق، هذا من اعتقده فليس بالمسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، يعني شمل الدين كله. ولذلك عرف الدين هنا بماذا؟ ما أمر الله به على ألسنة رسله. وإذا قيل إيمان حينئذ شمل الدين كله، فيعرى بأنه ما أمر الله به على ألسنة رسله، فدخل فيه الاعتقاد ودخل فيه القول ودخل فيه كذلك ماذا؟ العمل به بالجوارح. قال رحمه الله تعالى: وإذا أطلق البر كذلك شمل الدين كله، وإذا أطلق التقوى شمل الدين كله، وإذا أطلق كذلك الإسلام شمل الدين كله، وإذا أطلق الإحسان شمل الدين كله، وإذا أطلق البر شمل الدين كله. هذه ألفاظ إذا أطلقت انصرفت إلى ماذا؟ إلى الدين كله، فتعرف حينئذ بما عرفه أولا بالدين ما أمر الله به على ألسنة رسله مطلقا، دخلت فيه الأوامر والنواهي. قال: فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان، انتهى. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، سماه ماذا؟ سماه دينا. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم أمر دينكم، بعد أن سألوا عن الإسلام فعرفه، وسألوا عن الإيمان فعرفه، وسألوا عن الإحسان فعرفه، حينئذ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدخل الإسلام والإيمان والإحسان في الدين، ودخلت بل دخل كل ما أمر الله تعالى به، لأن قوله ماذا؟ الإسلام والأركان الخمسة والإيمان والأركان الستة والإحسان، هذا شمل الدين كله، بمعنى أنه لا يخرج عنه أمر ولا نهي. قال رحمه الله تعالى: أن الدين والإيمان، هذا عطف تفسير، قول وعمل، يعني يفسر بماذا؟ قول وعمل، كما أجمع السلف على ذلك، أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم فسر القول بأنه مجمل قول القلب واللسان، وفسر العمل لأنه مجمل عمل القلب واللسان والجوارح، قول اللسان عمل القلب والجوارح هذا مشهور، لكن عمل اللسان وقول اللسان، هل اللسان له قول وعمل؟ قال بعضهم أن هذه النسخة خطأ، كما جزم بذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، أن النسخة التي فيها عمل القلب واللسان زيادة اللسان أنها خطأ. لماذا؟ لأن هذا قول، لأنه قول ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه مسألة مهمة جدا، إذا جعلت اللسان قوله عملا وقلت الإيمان قول وعمل، فإذا تكلم بشهادتين قد أتى بالإيمان. واضح هذا؟ فإذا قلت بأن قول اللسان يسمى عملا، عرفت الإيمان قول وعمل، إذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أتى بالإيمان، فلو لم يفعل بجوارحه حينئذ يقول قد عمل، لأن العمل المشترط ماذا هنا؟ أن يعمل، فعمل بماذا؟ بلسانه، ولذلك إسقاطها أحسن، كما جزم به الشيخ محمد رحيم رحمه الله تعالى. قال: قول القلب وهو الاعتقاد، كاعتقادي ثم لا نظير له، يعني لم يكن شيخ الإسلام يعبر بهذا التعبير، لو نظرت في سائر كتبه لا يأتي بعمل اللسان، لا يأتي بعمل اللسان. قول القلب وهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. حينئذ القول قول القلب المراد به ماذا؟ اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. قول اللسان وهو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك، هذا قول اللسان، كل ما يكون من قول اللسان فهو داخل سواء كان قيدا شرطا أو دون ذلك. وعمل القلب هو نيته، النية عمل، وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين له والصبر ونحو ذلك من أعمال القلوب، كل عمل قلبي فهو داخل في هذا المفهوم. قوله وعمل اللسان والجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك، هذا كله يتعلق به بعمل الجوارح، أما عمل اللسان فلا يتصور، فلا يتصور إلا إذا فسر كما فسره ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحركة اللسان، قول اللسان ما يسمع وحركة اللسان هي عمل اللسان، لكنها ليست مرادة، ليست مرادة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد، قول واعتقاد. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين، قول وعمل، قول وعمل، ما تقدم أنه قول واعتقاد، اعتقاد لعله عمل، قول واعتقاد، قول وعمل. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعد ممن أدركه. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، أعمال الجوارح وأعمال القلوب كذلك أنكرها بعض المرجئة، فالمرجئة أنواع، منهم من يجعل الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من يزيد يجعل عمل القلب داخل في مفهوم الإيمان ويخرج القول، ومنهم من زاد فأدخل القول، فأدخل القول، هذه ثلاث بقي، ماذا؟ إدخال عمل الجوارح. منهم من أدخله مجازا لازال مرجئا، ومنهم من أدخله حقيقة وهو مذهب السلف، وهو مذهب السلف، وهذا محل إجماع كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. والمخالف هنا مبتدع، مخالف يعتبر مبتدعا إذا قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان فهو ضال مبتدع وبدع عينا، لا بأس، قال فلان مبتدع ولو كان من العلماء لا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري رحمه الله تعالى قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول عمل، هذا إجماع 1000، والقرآن يدل على ذلك، نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، ويزيد وينقص، هذا من الأصول كذلك. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، لا يفرقون بين العمل والإيمان، بمعنى ماذا؟ أن من لم يعمل ليس بمؤمن، ومن عمل فهو مؤمن، إذن وجودا وانتفاعا، وجودا وانتفاعا. وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، كل دخل في مسمى الإيمان، أن للإيمان فرائض واجبات بالقلب وباللسان وبالعمل جوارح، وله شرائع وله حدود وله سنن، كل داخل في مسمى الإيمان، فكيف تخرج عن مسمى الإيمان؟ فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب أو أصل الإيمان أو محتمل، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان. فإن أعش فسأبينه، فسأبينه، فإن أعش فسأبينه لكم، وإن أمت فما أنا علي على صحبتكم بحريص، يعني لست حريصا عليكم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن الإنسان مطالب أن ينجي نفسه، لست مسؤولا عن غيرك، لست مسؤولا عن غيرك، لا عن الأمة السابقة ولا عن اللاحقة ولا عن المعاصرة، وإنما أنت مسؤول عن ماذا؟ عن أن تنجي نفسك، إذا اعتقدت ما هو كفر إيمانا هذا يخشى عليك، والعكس به بالعكس، فالمسؤول الإنسان عن نفسه ولست مسؤولا عن غيرك، وانتبه لهذا، لأن هذه مسائل يدخل الهوى كثير. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع، الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ سألهم، أمرهم بالإيمان وسألهم عن الإيمان، ما تعرفه؟ ماذا تفهمون من لفظ الإيمان؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان له، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، أدخل الأعمال الجوارح أو لا؟ أدخل أعمال الجوارح. فالصلاة إيمان أو لا؟ صلاة إيمان، والزكاة إيمان، هي داخلة، هي جزء من الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، 100 دليل من الكتاب والسنة، وإذا خالف فهو مبتدع. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي ومن الأصول، من أصول أهل السنة، أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا أصل مستقل، وثم أصل آخر ينبني عليه، أو ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصانه، هو أصل من أصول الدين. فإذا عرف الإيمان قول وعمل وقال لا يزيد ولا ينقص مع كونه تناقضا، لكن لا، لو سلم بذلك قال الإيمان قول وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص، فيكون مبتدعا، يعني خالف أصلا من أصول الإيمان فيه في هذا الباب. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، نص أو لا؟ نص، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين، إذن الإيمان يتفاضل، يتفاضل في نفسه، ويتفاضل أهله كذلك فيه في الإيمان، فبعضهم أكمل من بعض الإيمان. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. أدخل الثلاثة فيه الإيمان: القول والعمل وعمل الجوارح الذي هو إماطة الأذى، والحياء الذي هو عمل قلبي، كلها أدخلها فيه في الإيمان. قال: ولفظ لمسلم، إلى غير ذلك من أدلة الدال على أن الإيمان يزيد وينقص. الزيادة جاءت منصوصة، والنقصان هذا لو لم يأتي نص لدلت الأدلة الدالة على الزيادة دلت على النقصان، لأنه بدلالة المطابقة تدل على الزيادة، وبدلالة الالتزام تدل على النقصان، لأن الشيء إذا كان قابلا للزيادة معناه ماذا؟ أنه قابل للنقصان. ومع ذلك استدلوا بحديث الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، سمى الدين هنا، وصف الدين بالنقص، وسدل بعض أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على النقصان، وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. الحديث السابق: أكمل المؤمنين إيمانا، كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قسم الناس إلى 3 أقسام، وبعضهم فوق بعض: ظالم لنفسه، ثم بعده يأتي في الدرجة التي هي أعلى المقتصد، ثم يأتي السابق بالخيرات. فدلت هذه الآية، آية فاطر، أن المؤمنين ينقسمون إلى 3 أقسام، بناء على أن الظالم نفسه هذا العاصي، مؤمن عاصي، إلى 3 أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. فالسابق إلى الخيرات هو الذي عمل الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، هذا أعلى درجة، جمع بين الأوامر كلها إيجابا وندبا، وبين ترك المنهيات كلها تحريما وكراهة. والمقتصد هو من اقتصر على فعل الواجبات فقط دون المستحبات واجتناب المحرمات دون المكروهات، وهذا في درجة كذلك هو مؤمن، وهو كذلك كامل الإيمان باعتبار الواجب. والظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن، كل واحد يطلق عليه أنه مؤمن، مع كونه ماذا؟ مع كونه متفاوتا مع الطبقة الأخرى. أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين 3، حديث جبريل: الإيمان والإسلام والإحسان، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، صحيح؟ فكل محسن فهو مؤمن فهو مسلم، ولا ينعكس، قد يكون مسلما لا يكون مؤمنا، وقد يكون مؤمنا لا يكون محسنا. قال: وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس، صحيح؟ مؤمن مسلم ولا ينعكس. ف فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بإسلام، أول ما ينطق حينئذ نقول ماذا؟ أسلم. ولا بد من إيمان نصحح إسلامه، لا بد من إيمان نصحح إسلامه، إلا ماذا؟ لجعلنا الأعمال الظاهرة فقط في الدخول به في الإسلام، حينئذ انتفى الباطن عن الإخلاص واليقين نحو ذلك، هذا باطل. وأعلى منها مرتبة الإيمان، لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني لو دخل كافر أسلم قال أنا مؤمن، قلنا لا أنت مسلم، بعد ما بقي عليك ماذا؟ درجات الإيمان تأتي بها. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى من المرتبتين الأوليين، فقد ينفع عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، صحيح؟ ينفع عنه الإحسان، يقول ليس بمحسنا وهو مؤمن، ليس محسنا لكنه مؤمن، قال وينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، لست مؤمنا لكنه مسلم، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان وهو مسلم، لأن هذا ليس مكفرا له بالإجماع، الزنا إذا لم يستحل ليس مكفرا له بالإجماع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مسلما، وقد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإيمان. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى صفة الإيمان عنه حين زناه. ولا يخرج عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج عن الملة، عطف الشرك على الكفر بناء على أنهما متغايران. وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا، فإن الإسلام يفسر بالقياد الأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما فرق بينهما في حديث جبريل، بمعنى أنه لو فعل المعاصي والكبائر هل يخرج عن الإيمان والإسلام أو لا يخرج؟ إذا قال هنا إذا ذكر جميعا الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان حينئذ خرج عن الإيمان، خرج عن الإيمان، وإذا ولم يخرج عن الإسلام، وإذا أفرد كل منهما حينئذ دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الآخر، حينئذ لا يخرج بالكلية، وإنما يخرج بالكلية عن الإيمان والإسلام معا إذا استحل ذلك، إذا وقع فيه في مكفر. قال فلا يخرجه عن دائرة الإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا، فإن الإسلام حينئذ إذا ذكر مع الإيمان يفسر بالقياد الأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بماذا؟ بالأعمال الباطنة، فلا يخرج منهما، كما فرق بينهما في حديث جبريل، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وروى الإمام أحمد عن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان بالقلب. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ومن تيمية كثيرا ما يستدل به لأن معناه صحيح، الإسلام علانية يعني عمل ظاهر، والإيمان بالقلب يعني عمل باطن، هذا إذا اجتمعا، وهذا إذا ذكر معا، إذا ذكر معا، فالإسلام للعمل الظاهر والإيمان للعمل الباطن. أما إذا أفرد أحدهم عن الآخر كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أفرد الإسلام ولم يذكر معه ماذا؟ الإيمان، شمل الدين كله دخل فيه الإيمان، فإنه يدخل فيه الآخر، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وبالعكس، ففيهما دلالة الاقتران والانفراد كالفقير والمسكين ونحو ذلك. إذن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، اجتمعا كحديث جبريل، حينئذ افترقا في المعنى، فمسمى الإيمان العمل الباطن ومسمى الإسلام العمل الظاهر، لكن مسمى الإيمان العمل الباطن وما يصححه من الظاهر، ومسمى الإسلام العمل الظاهر وما يصححه من الباطن. وأما إذا افترقا بمعنى ذكر فقط الإيمان أو ذكر الإسلام شمل الدين كله، شمل الدين كله. واعلم أن النزاع مع المرجئة ليس في الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام، لأن نقر بماذا؟ أنه عمل القلب، أخرجنا ماذا؟ أخرجنا عمل الظاهر، إذا وافقنا أن مرجئة لا، وإنما الخلاف معهم في ماذا؟ في الإيمان إذا أطلق أفرد، هذا محل النزاع مع المرجئة. وأما إذا اقترن بالإسلام فمسمى الإيمان ماذا؟ العمل الباطن، اتفقنا إذا لا خلافة، الخلاف ليس في هذا الموضع، الخلاف فيما إذا أفرد الإيمان هل يدخل فيه العمل الظاهر أم لا؟ عندهم لا، بل يصير ماذا؟ كلما أطلق الإيمان لا يفهم منه إلا العمل الباطن، ولذلك عرفوه بالتصديق. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. وهم مع ذلك يعني قول ماذا؟ الإيمان قول وعمل، القول والعمل، فسرنا الإيمان بالقول والعمل. هل كلما انتفى قول انتفى الإيمان؟ هل كلما انتفى عمل انتفى الإيمان؟ الجواب لا، وإنما من القول ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومن القول ما لا ينتفي فعلا وتركا، فعلا وتركا. كذلك من العمل ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومن العمل ما لا ينتفي، من العمل ما ينتفي الإيمان بانتفائه. إذن العمل نوعان والقول نوعان، كل منهما يشتركان في ماذا؟ أنه قد ينتفي الإيمان بانتفائه وقد لا ينتفي. وهذا فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يعرفون الإيمان بذات التعريف الذي يعرفه أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل، لكن عنده ماذا؟ كل شعبة من شعب القول داخلة في مسمى الإيمان، هي ركن. لو فات شيء واحد فعل كبيرة من الكبائر أو ترك واجبا قوليا خرج من الإيمان، وكذلك ما يتعلق به بالعمل. وعند أهل السنة والجماعة جنس القول وجنس الاعتقاد وجنس العمل، كل هذه تعتبر بالأجناس أن هي أركان في مسمى الإيمان، وليس باعتبار الأحاد. باعتبار الأحاد يفصل، الجنس ركن لابد من اعتباره، إذا زال زال الإيمان، لكن باعتبار الأحاد الأفراد الأقوال ذاتها حينئذ منها ومنها على التفصيل السابق. وكذلك جنس العمل الظاهر هذا ركن، لا نقول فيه قولان، ركن، لكن باعتبار الأحاد والأفراد منه ومنه على التفصيل السابق. قال رحمه الله: ومع ذلك كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الواجبات ونحوها لا يكفرون أهل القبلة على المسلمين بمطلق المعاصي التي ماذا؟ أي معصية كبيرة من الكبائر ترك واجبا لا يكون تركه ماذا؟ نافيا للإيمان، أو فعل محرما لا يكون فعله نافيا للإيمان. حينئذ أهل السنة والجماعة يثبتون له وصف الإيمان، وصف الإيمان، لكن لا على وجه الكمال، يعني لا يحكمون بكفره. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به. أهل القبلة أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، يعني مسلم جاء بحقيقة الإسلام، فالأصل ماذا؟ الأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لأحد أن يخرج مسلما إلا بماذا؟ إلا بمكفر، والمكفر ليس دليلا عقليا، لابد من ماذا؟ لابد من كتاب وسنة. كذلك كنواقض الوضوء، لا يجوز أن تحكم على كون الوضوء قد انتقض إلا بناقض، وهذا الناقض يكون من أين؟ كتابا وسنة، لابد من دليل. كذلك ما يتعلق به بالإسلام، فالأصل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا الشرك بالله والكفر المخرج عن الملة الإسلامية. فالذنب ذنبان، ذنب هو مكفر وذنب ليس بمكفر، والبحث في الثاني لا في الأول، بحث في الثاني لا في الأول. فإذا كفر بما ليس بمكفر فهو مذهب الخوارج، وإذا كفر بمكفر ولو كان في خلاف فليس بمذهب الخوارج إلا عند السذج والمرجئة ومن تأثر بهم، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون المكفر الذي وقع فيه نزاع إذا كفر به من كفر لا يقال هذا مذهب الخوارج، يعني تكفير تارك الصلاة مختلف فيه أو لا؟ مختلف فيه عند المتأخرين، دعك مما يحكي إجماع الصحابة رضي الله تعالى، إذا قال هذا تارك الصلاة كافر، قال هذا لا يسمى بكافر. إذن الذي كفر يقول للذي لم يكفر أنت مرجئ، والذي لم يكفر يقول للذي كفر أنت ماذا؟ أنت خارج. إذن الأمة كلها خوارج، لماذا؟ لأنه ما من مسائل وقع فيها ماذا؟ فيها نزاع، كفر تارك الصلاة خارجي؟ ليس بخارج، لا يقول أحد أنه خارج، البتة مطلق محل إجماع أنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خارجيا، لماذا؟ لأنه كفر بمكفر، كفر تارك الحج، قال تارك الحج عندي الصحيح أنه ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام، فكفره، قال هذا بعيني كافر، حينئذ يقول ماذا؟ كفر بمكفر، خوارج؟ قل ليس بقال، من يحكم عليه كونه هذا عنده نزعة مرجئة وإرجاء وتجاهم من حيث لا يدري، هذا باتفاق أنه ليس مذهب الخوارج، مذهب الخوارج هو التكفير بمعصية لا تصل إلى حد الكفر، ثم ما يصل إلى حد الكفر نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه، من كفر بهما لا يقال عنه خارجي. انتبه هذه المسألة صارت الآن بلا قيد. قال رحمه الله تعالى لذلك استثنى، قال ومعاصي عاد الشرك بالله، فإذا كفر بالشرك لا يقال بأنه خارجي، وكذلك إذا كفر بمكفر مخرج من الملة لا يقال بأنه خارجي، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، تبي بمطلق المعاصي من حيث هي والكبائر كما يفعل الخوارج المعتزلة، فإن الخوارج يقولون من فعل كبيرة، تبي من فعل كبيرة، إذا المناط الحكم عندهم ماذا؟ الكبيرة، وليس مناط الحكم عندهم ماذا؟ ها المكفر. وإلا لصرنا ماذا؟ لكفرنا بالشرك سنة خوارج، لكفرنا به بالقوانين الوضعية عندما يكفر القوانين الوضعية ونحن منهم، صار ماذا؟ صار خارجيا، صح ولا؟ لو كان كل من كفر فهو خارجي إذن ماذا حتى بالمكفرات؟ انتبه لهذا. قال من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، هذا عند الخوارج، من فعل كبيرة فهو كافر وفي الآخرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد فيه في النار لا يخرج منها من النار أبد الآبدين لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، يعني حتى لو أراد الله عز وجل أن يخرجه ما أخرجه. والمعتزلة يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، يعني أخرجه عن مسمى الإيمان مسمى الإسلام، بل في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج، قال وافقهم في ماذا؟ في الآخرة. قال وقابلتهم المرجع فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل، فإيمان كامل كإيمان جبريل، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني كافر أصلي مهما صلى مهما فعل ها لا ينتقل عن كفره، كذلك إذا كان مؤمنا مهما فعل عكس بالعكس. وقالوا إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، بمجرد فسقه بعمل كبيرة لا يخرج عن الإيمان، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، من خالف فيه فهو مبتدع أو خارجي، إذا خالف في هذا بمعنى أنه كفر بما ليس بمكفر، هذا مذهب الخوارج وليس مذهب السنة والجماعة، كفر بكبيرة لا بمكفر. قال فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه عند أهل السنة والجماعة، ولا يخلد في النار في الآخرة، لا يخلد في النار، ولو دخلها يخرج منها بشفاعة نحوية، للإجماع على أن الموحد لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعفو عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. قال فلابد له من دخول الجنة، هذا مقطوع به وهو من الأصول المعتمدة، فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه، معرض لعقوبة الله وعذابه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقسم الذنب إلى ذنبين، ذنب لا يغفر وذنب ها قابل لي للمغفرة. قال فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أنه قد يشاء فلا يغفر، صحيح قد يشاء فلا يغفر. قال رحمه الله تعالى وأن الناس في الإيمان سواء، على المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان، حديث ضعيف، ثلاث من أصل الإيمان كف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفر بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، هذا أطلاقه في نظر، والجهاد ماض وليس بحديث، ولقلنا مقيد بسائل النصوص، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار، يعني ثلاثة أصول، رواه أبو داود وحديث ضعيف في إسناده مجهول. وفي الصحيح يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار إذا ليس خالدا مخلدا، هذا في رد على المعتزلة والخوارج. ثم قال في قلبه مثقال ذرة، إذا ماذا؟ وإن كان قليلا، وإن كان أقل ما يصدق عليه أنه إيمان، ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وأن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار. كبائر غيبة زنا إلى آخره لا يكفر فاعله إلا إذا استحل، إلا إذا استحل، هذا الله أعلم به. يعني بمعنى أننا لا نحكم على الناس بماذا إذا وقعوا في معاصي نسألهم هل أنت مستحل أو لست مستحل، هذا السؤال غير وارد، ولم يكن السلف على ذلك، بل تقام عليه ماذا؟ تقام عليهم الحدود على ظاهرهم. فالأصل فيه أنه مسلم، والأصل أنه إذا تلبس مثل هذه المعاصي الكبائر أنه يعتقد أنها محرمة، حينئذ نجري الناس على ظواهرهم، ولا نحتاج أن نسأل كلما جاء شخص قال زنا ها استحللت أو لا، نختبر الناس ونمتحنه، نقول هذا ليس، هذا من البدع، هذا يعتبر من البدع، العمل ليس على أعلى ذلك، وإنما يوكل الناس إلى ظواهرهم. والأصل فيه الإسلام، والأصل إذا وقع في معصية أنه وقع ماذا؟ لهوى وشهوة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني سلف كانوا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه الإنسان قد يفعل كبيرة ويخشى على نفسه ماذا؟ الزوال، زوال الإيمان. أما أنه يرزم به بكونه قد كفر فهذا مخالف للنصوص. قال رحمه الله تعالى: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو مسلم وله ما له من الأخوة، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه، سماه ماذا؟ سماه أخا، نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف. قوله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا مع وجود القتل منه، وهو كبيرة من الكبائر. قال: ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. قوله: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طائفتان اقتتلا، إذا ماذا حصل منهم؟ ماذا؟ كبيرة من الكبائر، قتلوا هذا كبيرة من الكبائر، سباحوا دماء بعض، حينئذ وقعوا في معصية، ومع ذلك ماذا؟ سماهم مؤمنين. فحينئذ الإيمان هنا لا ينتفي بوجود كبيرة من الكبائر. قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفة قطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوق عند الجمهور. وقوله: من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره من أئمة السنة على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية، لا كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم، من تابعهم يعني تأثر بهم، حينئذ يكفر بماذا؟ يكفر بما ليس بمكفر. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله. قوله: حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوم واضح أنه وقع عليه الظلم، لكن ظالما انصره، سماه أخا وهو ظالم، والظلم ماذا؟ معصي من المعاصي. قال: قلت يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. قوله: وأقسطه، إن الله يحب المقسطين، فيه إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته، يحب المقسطين، وفيه فضل الإصلاح بين الناس، وفيه مدح العدل والإنصاف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وفيه أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، بغوا وهذا معصية ولم يخرج من الإيمان، وفيه أنه أوجب قتالهم وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، يعني لا يضمنون، وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والحديث بذلك مشهور. قوله إنما المؤمنون إخوة أي إخوة في الدين، فسمهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية، هذا واضح بين. قوله والكبائر في قول فيما سبق رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قوله والكبائر هي جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب، من الذنوب العظيم أمرها، عظيم أمرها. والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، اختلفوا في حد الكبيرة، وما ذكر رحمه تعالى أقرب ما يكون، كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن أو غضب، يعني لا يؤمن، هذا يعتبر ماذا؟ كبيرة من الكبائر، أو لعن أو غضب، هذا يدل على ماذا؟ على أنه كبيرة ونحوهما. وفي قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو كذلك وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. وأما عدد الكبائر مختلف فيه، والصواب أنها لا تعد. فعن سعيد ابن جبير رضي الله عنه قال قال رجل لابن عباس الكبائر سبع، يعني معدودة بماذا؟ بالسبع. فقال ابن عباس هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، يعني كثيرة، ولم يقصد ماذا؟ الحصر في 700، وإنما أراد أنها كثيرة لا تختلف، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار، فإذا استغفر زالت الكبيرة وزال أثرها، وإذا أصر على صغيرة فهذا القول يدل على ماذا؟ على أنه يكون كبيرة، فهذا محل النزاع، فيه خلاف. وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من 70 كما في الإقناع، قال في شرح الطحوية وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر، يعني الصغيرة والكبيرة متباينتان، لكن قد يكون في الصغيرة وصف يلحقها أو يلحقها بالكبائر، وقد يكون بالعكس هي كبيرة لكن نقع في قلبي من الخوف والإجلال والتعظيم والحياء من الله تعالى فيلحقها بالصغيرة، لكن هذا بينه وبين الله تعالى، بينه وبين الله تعالى، فإذا كان كبير عليه حد أقمنا عليه الحد، بمعنى أنه استشعر عظمة الله تعالى أو إلى خيره، هذا لا نبالي به، وإنما بينه وبين الله تعالى. قال وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر، وهذا أمر مرجع إلى ما يقوم بالقلب، أمر غيبي. وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ولو وقع في كبيرة، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، الأول التوبة، فإذا تاب تاب الله عليه، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، حسنات ماحية، الرابع هذا مختلف فيه هل تمحو الحسنات مطلقا سيئات الصغائر وكبائر محل نزاع، الرابع المصائب الدنيوية كذلك هل تكفر الكبائر، هذا محل نزاع، وإنما الحسنات تكفر ماذا؟ الصغائر وكذلك المصائب، هذا الأصل. الخامس عذاب القبر، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم قد يحصل به ماذا؟ التكفير، ولذلك الصلاة صلاة الجنازة ماذا؟ هي مجرد دعاء قد يغفر الله تعالى له بها. قال السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج نحو ذلك بناء على جوازه مطلقا، أما الحج والعمرة ففيه نزاع، وكذلك ما يتعلق به يعني نزاع له وجه من الدليل يعني، وأما ما عداه فيحتاج إلى نص وليس ثم نص. قال التاسع الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعض من بعض، العاشر شفاعة الشافعين، الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعتك ما تقدم، انتهى باختصار، هذه كل ماذا؟ أسباب للمغفرة، أسباب للمغفرة. إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، يعني لا يقدم خوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، هذا أصح ما قيل، لا يقال بأن يغلب حال الصحة الرجاء على الخوف على الرجاء، وحال الموت ماذا؟ الرجاء على الخوف. في حال الصحة الخوف على الرجاء، وفي حال الموت يغلب ماذا؟ الرجاء على الخوف. هذا يحتاج لا إلى نص، بل الدليل يدل على ماذا؟ على أن العبد مأمور بالرجاء ومأمور بالخوف معا، فلا بد منهما معا. قال: فإنه ويكون الخوف ورجاؤه سواء، فإنه إذا رجح الخوف على الرجاء يعني حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء على الخوف حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، بل يستوي أمره في النوعين، لأن الإنسان دائر بين ماذا؟ بين طاعة ومعصية، لا يكاد يخلو إنسان عنها، بل لا يكاد أن يخلو ساعة من زمن في حال إنسان إلا ويقع فيه هذا وذاك. فإذا وقع حصل منه، فإذا حصل منه طاعة حينئذ ماذا؟ رجى الله تعالى أن يتقبل، وإذا وقع منه ذنب حينئذ خاف من ذنبه، وكذلك باعتبار الطاعة يخاف ماذا؟ ألا يقبل منه. قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. إيمان به بالكلية، هذا متصل بعضه به ببعض. قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. الفاسق الملي يعني منسوب إلى ملة الإسلام، لأنه باق على إسلامه. هذا يتصور في ماذا؟ أراد الآن أن يبين الاسم العام، الاسم الذي يتعلق بالفاسق. عرفنا أنه لا يكفر، عرفنا أن الواقع في المعصية الكبيرة لا يكفر، ماذا نسميه؟ ماذا نسمي هذا؟ هل نسميه فاسقا؟ هل نسميه مؤمنا إلى آخره؟ ولا يسلمون الفاسق الملي، فاسق لكون ماذا؟ قد فسق، إذن لابد من تسميته. والفسق يجامع الإيمان، يجمع الإيمان. لماذا؟ قد يكون فسقا دون فسق، والفسق نوعان: فسق أكبر وهو مرادف للكفر، وفسق دون فسق. قال: الفاسق، الفسق لغة الخروج عن استقامة والجور، خروج عن استقامة والجور. وبه سمي الفاسق فاسقا لأنه جار وخرج عن ماذا؟ عن استقامة. وشرع عن الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وهذا الفاسق الذي هو فسق دون فسق. وأما إذا فعل كفرا هذا فاسق فسقا أكبر، فهو كافر، يقال ماذا؟ يقال كافر مرتد. وينقسم إلى قسمين: الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. هذا تبع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. الفسق هنا مثل بماذا؟ اعتقاد الرافضة، يعني ليس مكفرا، هو فسق دون الكفر، وهذا إطلاقه نظر. الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك. إذن الفسق يوصف به ماذا؟ الاعتقاد، قد يكون فسقا دون الكفر، وقد يوصف به ماذا؟ العمل. إذن محل الفسق الاعتقاد وكذلك العمل، كما يكون الكفر بماذا؟ بالاعتقاد، ويكون كذلك به بالعمل، ويدخل فيه ماذا؟ القول. قوله الملي أي الذي على ملة الإسلام نسبة إلى الإسلام، ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، لأنه إذا ارتكب من الذنوب ما أوجب كفره فهو كافر، وتكفيره ليس هو ماذا؟ ليس هو مذهب الخوارج، بل هو مذهب السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، هذا محل إجماع، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، يخرج مطلقا ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين بالإجماع، هذا لأنه مات على التوحيد، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة بالإجماع، لا خلاف فيه، ولو دخل النار لو دخل النار، لأن معه ماذا؟ أصل التوحيد، أصل التوحيد يمنع من الخلود في النار، وكمال التوحيد الواجب يمنع من دخول النار، كمال التوحيد الواجب يمنع من دخول النار، وأصل الإيمان لا يمنع من دخول النار، إنما يمنع ماذا؟ من الخلود في النار. تبي بين فرق بين هذين سيذكر صنع علم القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار. أخرجوهم من الإيمان يعني ماذا؟ قالوا ليسوا مؤمنين، بل هم ماذا؟ بل هم كفار، حكموا عليهم بماذا؟ بالكفر، وهم لم يفعلوا ماذا؟ ما يوجب الكفر. قال: والمعتزل وافقوا الخوارج في الحكم عليه في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج، يعني الدم والمال. وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة المعتزلة التي فردوا بها كما مر التنبيه عليه، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم من البدع. وهذا الخلاف فيما ذكر أول خلاف حدث به في الملة، أول خلاف حدث في الملة في اسم ماذا؟ في اسم المؤمن إذا حصل من المؤمن معصية، هل يسمى مؤمنا أو لا؟ هل يسلب الإيمان أو لا يسلب؟ قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، هل هو كافر أو مؤمن؟ هل كفر أو لا؟ هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة أهل السنة إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. والأدلة على بطلان مذهب الخوارج المعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقول تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وكقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال، وسماهم إخوة مع وجود ذلك، والمراد أخوة الدين كما تقدم. وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسه. وسماه الظالم لنفسه معناه ماذا؟ معناه أنه فاسق، وقع في معصية، بل وقع في معاصي، ومع ذلك جعله ماذا؟ جعله في ضمن القسمة التي هي للمؤمنين، بل زكاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أضاف لنفسه إضافة تشريف، وبين أنه قد اصطفاه، يعني اختاره من سائر الناس لتوحيده، وما معه التوحيد له مكانته. قال رحمه تعالى: وقد تواتر في الأحاديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة. وعند الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يقبل التبعيض ولا التجزئة، ولذلك لما أدخلوا مفردات أحد الأقوال في مسمى الإيمان على أن كل واحد منها ركن، لو زال الإيمان، لأنه لا يقبل التبعيض. فإذا كان كذلك الغيبة عند ماذا؟ هذا ركن في مسمى الإيمان، إذا اغتاب كفر، ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لكون قد زال شعبة من شعب الإيمان، وهو لا يتبعض، إذا زال بعضه زال ماذا؟ زال كله. قالوا كالإنسان إذا زال رأسه زال الإنسان، لا يبقى منه شيء. والإيمان هنا كذلك زال به ببعضه، فزال الإيمان كله. قال لا يقبل، فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والترزية، وأن قليله قليل الإيمان يخرج به صاحبه من النار إن دخلها. وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه، والزاني يرجم، صحيح أو لا؟ حينئذ أو أنه ماذا؟ أو يجلد. فإذا كان كذلك لو كان كافرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، والسارق لو كان كافرا لما أمر بقطع يده، بل قال ماذا؟ اقتلوه. والحدود هذه تدل على ماذا؟ على أنهم مؤمنون باقون على إيمانهم. قال لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلان وفساد بالضرورة من دين الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتلوا، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، إذ لو كان مرتدا لوجب قتله. وقال ابن القيم في المدارج: والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين: فسوق من جهة العمل، وفسوق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، يثبتون ما لم يثبته الله تعالى ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، يعني هؤلاء ليسوا كفارا عندهم بهذا الميزان. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا هم مباينون للملة، فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتلقي الإثبات والنفي من مشكات الوحي، لا من آراء الرجال ونتائج أفكاره. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع. هذا فساد الاعتقاد، فساد العمل واضح يتعلق ماذا؟ بفعل الكبائر التي هي به بالظاهر. أما الاعتقاد هذا عنا به رحمه الله تعالى ماذا؟ البدعة. وفي كلامه في جملته نظر، لعله يأتي في محل إن شاء الله تعالى، يعني المقام لا يستوعب أن نبين هذا الكلام فيه شيء من الخلط. قال رحمه الله تعالى: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: وتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.